الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، باعث مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد لكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، إلى آخر كلامه. إذن ما زال المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة يعرفنا بالله تبارك وتعالى، والعبد يتعرف على الله عز وجل بمعرفته لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فلا يمكنك التعرف على خالقك سبحانه وتعالى إلا إذا عرفت أسماءه وعرفت صفاته وعرفت أفعاله وعرفت شيئا من الحكم التي تشتمل عليها الأفعال. فأفعال الله تعالى كلها مرتبطة بالحكم، فالعبد كلما عرف الله تبارك وتعالى بهذه الأمور كلما ازداد إجلالا وتعظيما له تبارك وتعالى. إذن من الجمل التي ذكرها في التعريف بالله، والمؤلف من أول الكتاب إلى هذا الموضع يذكر لنا أمورا عن الله تعالى لنزداد تعرفا عليه، لنعرفه جل وعلا حق المعرفة، وبذلك نعبده كما أمر. إذن قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام. ولا يشبه أي الله تبارك وتعالى لا يماثل الأنام أي الخلق، قصد بالأنام هنا الخلق. الله جل وعلا منزه عن مماثلة المخلوق، إذ مماثلته للمخلوق نقص في حقه سبحانه وتعالى، وهو منزه عن كل عيب ونقص، وبالتالي فإنه لا يشبه أحدا من الخلق. قال: ولا يشبه الأنام أي الخلق. إذن من الأصول المقررة عند المسلمين وفي قلوب أهل السنة أن الله تبارك وتعالى لا يشابه أحدا من خلقه. قد يقول قائل: مضمون هذه الجملة سبق معنا قبل لما قال المؤلف: ولا شيء مثله. تقدمنا في أول الكلام أنه قال عن الله: ولا شيء مثله، فنفى هنالك مماثلة المخلوق للخالق، فما الفرق؟ فالجواب: الفرق بين ما سبق وبين ما ذكر هنا أن هناك نفى مماثلة المخلوق للخالق، وهنا نفى مماثلة الخالق للمخلوق. ولذلك قال هنا: ولا يشبه هو أي الله تعالى، لا يماثل الله الأنام. والمسلم يجب عليه في حق ربه تبارك وتعالى أن ينفي عنه التمثيل من وجهين. الوجه الأول أن ينفي عنه التمثيل من جهة مماثلته، مماثلة الخالق للمخلوق، والوجه الثاني من جهة مماثلة المخلوق للخالق، فالأمران معا ينزه عنهما الله تعالى. فلا يماثل المخلوق الخالق، ولا يماثل الخالق المخلوق، ويجب انفيهما معا. فإن قيل: ما ضابط الفرق بين النوعين؟ كيفاش نفرق بين النوع الأول اللي هو تمثيل المخلوق بالخالق، والثاني وهو تمثيل الخالق بالمخلوق؟ واش الضابط؟ الضابط هو أن ننظر إلى الوصف الذي وصف به الخالق أو المخلوق. وبيان ذلك أن العبد إذا وصف المخلوق بشيء من خصائص الخالق، إذا وصف المخلوق بشيء من خصائص الخالق، فهنا ماذا فعل؟ شبه المخلوق بالخالق. وإذا عكس، وصف الخالق ببعض صفات المخلوق التي تدل على النقص، فهنا عكس، مثل الخالق بالمخلوق، ولا يجوز لا هذا ولا ذاك. الأول هو فعل المشركين. شنو قلنا الضابط ديال الأول؟ ضابط الأول هو أن يصف العبد ربه تبارك وتعالى، أو أن يصف العبد المخلوق بشيء من خصائص الخالق. إلا شي حد لقينا كيوصف أحدا من المخلوقات أيا كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو ما هو أدنى من ذلك، إذا كان يصف أحدا من الخلق بصفة خاصة بالله رب العالمين، فهذا ماذا يفعل؟ يشبه المخلوق بالخالق، وهذا هو فعل المشركين. المشركون الذين يعبدون مع الله غيره إنما يعبدون ما يعبدون من الآلهة دون الله، لأنهم يصفونها بصفات الخالق. المشركون ماشي غير كيجيوك يعبدوا ديك الآلهة ديالهم، وإنما يعبدونها بعد أن يثبتوا لها بعض صفات الرب تبارك وتعالى، فيثبتون لها القدرة، يثبتون لها العلم، يثبتون لها الخلق أو غير ذلك أو نحو ذلك من الصفات التي يختص بها رب العالمين، فيشبهون هذه الآلهة وهي مخلوقة بالخالق، وبالتالي يعبدونها مع الله تبارك وتعالى. إذن فالمشركون جنس تمثيلهم من النوع الأول، وهو تمثيل المخلوق بالخالق. النوع الثاني هذا يفعله اليهود الذين يصفون الله تعالى بصفات النقص، كيوصف الله تعالى ببعض الصفات التي يوصف بها المخلوق من صفات النقص. قال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فوصفوا الله بالفقر، وصف الله بالفقر هذه صفة للمخلوق لا للخالق. إذن هذا شو يسمى؟ هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، وهو لا يجوز. وصف الخالق بشيء من صفات المخلوق دل على النقص كالفقر ونحو ذلك من صفات النقص. إذن ففرق بين الجملة السابقة وهذه الجملة، ربما يبان لكم في بديء الأمر أن هذا تكرار مع ما سبق، راه قال لنا قبل ولا شيء مثله، وهنا عاود قال لنا ولا يشبه الأنام. فرق لا شيء مثله، نفى المماثلة من النوع الأول، وهنا نفى النوع الثاني من نوع المماثلة. إذن في الحاصل وخلاصة أن الله تعالى لا يشابهه أحد من خلقه، ولا يشبه هو أحدا من خلقه، فيجب أن ننفي عن الله تبارك وتعالى مماثلته للمخلوق ومماثلة المخلوق له، فلا هذا ولا ذاك، لا فعل المشركين ولا فعل اليهود، الله تعالى منزه عن كل ذلك. لأننا لو مثلنا المخلوق بالخالق لما كان للخالق ميزة، ولما كان له قدر على المخلوق، لأنه حينئذ قد وصفنا المخلوق بما نصف به الخالق، فلا يجوز. ولو شبهنا الخالق بالمخلوق لنقص قدر الخالق سبحانه وتعالى. إذن فلا يجوز لا هذا ولا ذاك، لا تمثيل المخلوق بالخالق ولا الخالق بالمخلوق. في بعض النسخ، بعض نسخ العقيدة الطحاوية في المتن، ولا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام، حينئذ يتغير المعنى، يتغير الإعراب ومعه المعنى. النسخة التي عندنا وهي الصواب على ما ذكرنا فيها ولا يشبه الأنام، أنا مفعول به، والفاعل من المستتر يعود على الله، ولا يشبه الله الأنام. لكن على النسخة الأخرى يصير العكس، ولا يشبهه الأنام، سيصير الأنام هو الفاعل، بمعنى أن الخلق لا يشبهون الله، سيكون فيه تكرار مع ما سبق، غادي يفيد نفس المعنى اللي تقدم في قوله ولا شيء مثله، فغتكون الجملة دالة على نفي مماثلة المخلوق للخالق، وهذا سبق تقريره. وإنما الذي نريد هو معنى جديد، معنى آخر، ولذلك الأنسب للمعنى الجديد هو ما شرحنا الآن، ولا يشبه الأنام. إذن القصد من هذه الجملة التي ذكر المؤلف تنزيه الله عن مشابهة خلقه سبحانه. قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. وإذا لاحظت المؤلف رحمه الله ينوع الأساليب في تعريفنا بالله تبارك وتعالى، هو الآن يعرفنا بالله عز وجل لكنه ينوع في الأساليب، فمرة يعرفنا عن الله بإثبات الكمال له، ومرة يعرفنا عن الله بنفي النقص عنه سبحانه وتعالى، وكل ذلك مما يتعرف به المسلم على ربه. يتعرف المسلم على ربه بإثبات الكمالات له، ويتعرف على ربه بنفي النقائص عنه. ففي الجملة السابقة عندنا نفي، قال ولا يشبه نفي، وفي هذه الجملة إثبات، حي لا يموت، قيوم لا ينام، جمع بينهما أثبت ونفى. إذا قال حي لا يموت قيوم لا ينام، ذكر هنا في هاتين الجملتين ذكر اسمين من أسماء الله تعالى وهما الحي والقيوم، وذكر صفتين سلبيتين من صفات السلب، أي من الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، وهما قوله لا يموت وقوله لا ينام، فنفى عنه الموت ونفى عنه النوم. أولا نقف مع الصفتين، مع الاسمين المثبتين الحي والقيوم. لا يخفى عليكم وقد سبق أن ذكرنا قاعدة أهل السنة في الباب، أن أسماء الله تعالى كلها تتضمن صفات له جل وعلا. إذا الاسم اللي هو الحي يتضمن صفة من صفات الله، اسم الله الحي يدل على صفة الحياة، الحياة نقف عليها بالهاء، الحياة. إذا من صفات الله تعالى صفة الحياة، هذه الصفة اللي هي صفة الحياة ثابتة لله تعالى على وجه الكمال والتمام، لأنه قد يقول قائل حتى المخلوق يوصف بالحياة، المخلوق الحي قالوا له حياة، فالجواب أنه لا مقارنة بين حياة المخلوق وحياة الخالق. حياة الخالق حياة تامة، حياة كاملة، لا يعقبها فناء، لا يلحقها فناء البتة، ولا تفتقر في وجودها إلى أحد، إلى شيء، ليست حياته ناشئة من إيجاد أحد، ولا تتوقف على أحد، ولا تفتقر إلى أحد، بخلاف حياة المخلوق في كل ما ذكرته، فهي حياة يلحقها فناء، وهي حياة تابعة لحياة الله تبارك وتعالى، فهي حياة ناقصة من كل الوجوه. وأما حياة الله تعالى فهي التامة الكاملة من سائر الوجوه، وهذا في كل الصفات، في جميع الصفات المثبتة لله رب العالمين نقول هذا، هي ثابتة لله على وجه الكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثابتة لله على أعلى الوجوه والكمالات. إذن نستفيد من اسم الله الحي أن من صفات الله صفة الحياة، وأنه تبارك وتعالى متصف بالحياة التامة التي لا تشبه حياة أحد من خلقه، وهي متضمنة لكل كمال، الحياة تتضمن كل كمال. الاسم الثاني من أسماء الله اللي تذكر لنا هنا القيوم، والقيوم هذا يتضمن صفة من صفة الله وهي صفة القيومية. ما معنى هذه الصفة؟ هذه الصفة تتضمن أمرين، الأمر الأول أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه، القيوم أي قائم بنفسه. ما معنى قائم بنفسه؟ أي لا يحتاج في وجوده وفي خلقه وفي قيامه إلى أحد من الخلق أبدا، قائم بنفسه. والمعنى الثاني اللي كيتضمن هذا الوصف أنه قائم بغيره، فجميع الموجودات وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله تعالى في وجودها وفي تصريف أمورها وتدبيرها وكل ما يتعلق بها، فهي مفتقرة إليه، وهو سبحانه وتعالى ليس مفتقرا إليها، وهذا هو كمال قيوميته، قائم بنفسه وقيم على غيره تبارك وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه. إذن فهو في وجوده لا يفتقر إلى أحد، قائم بنفسه، والمخلوقات بالعكس مفتقرة إليه سبحانه. إذن هذا معنى اسم الله، هذا هو معنى الصفة التي تضمنها اسم الله القيوم. وقد ذكر الله تعالى هذا الاسم اللي هو القيوم في القرآن في ثلاثة مواضع، وفي جميعها يذكره الله مقترنا بالحي، الحي القيوم، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة عمران سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وأما الحي فقد ذكر في مواضع كثيرة جدا مقترنا مع القيوم كما رأيتم في هذه الآيات الثلاث، وقد يذكر منفردا غير مقترن باسم آخر من الأسماء في آيات كثيرة، كما في قوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكما في قوله سبحانه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وفي آيات كثيرة. هنا لما ذكر المؤلف الحي والقيوم ذكر صفتين منفيتين عن الله مقابلتين لهاتين الصفتين. لاحظ قال حي لا يموت قيوم لا ينام. أولا قوله حي لا يموت هذا قد جاء التصريح به في القرآن كما رأيتم وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله جل وعلا كيف ما ذكرنا لاحظوا القاعدة اللي قررناها كتدل على هذا العكس، قلنا الحي يدل على أنه متصف بصفة الحياة وأن الحياة التي يتصف بها على وجه التمام والكمال، فحياة لا يلحقها فناء ولا عدم، ولذلك قال الذي لا يموت. فهذا قوله حي لا يموت هذا النفي يتضمنه قوله تعالى حي أو تتضمنه صفة الحياة. كنا ذكرنا قاعدة أهل السنة أن الصفات المثبتة لله مثبتة على جهة الكمال وأنه لا تتحقق إلا بنفي ضدها، وأن الصفات المنفية عن الله لا تتحقق إلا بإثبات كمال ضدها. إذن فلو قيل حي وذكرنا أن صفة الحياة هاته خاصة بالله رب العالمين فهذا يتضمن أنه جل وعلا لا يموت لأن حياته حياة كاملة تامة. إذا كانت حياته مرتبطة بالموت إذن لا فرق بين حياته وحياة المخلوق تعالى الله عن ذلك. إذن إذا قلنا غير حي، حي وحدها تدل على ذلك المعنى ولا لا؟ تدل عليه. إذن فقوله لا يموت من باب التأكيد من باب إيضاح المعنى، وهذه قاعدة عندنا في سائر الصفات مش غير هذه سائر الصفات. إذا قال الله تعالى سميع اش كنستفدوا منه؟ أنه جل وعلا متصف بالسمع على وجه التمام والكمال، وأن صفة السمع وأكد لنا إن شاء الله من بعد أن صفة السمع ثابتة له أزلا وأبدا في القدم وفي المستقبل. إذن سمع لا يلحقه صمم لا يلحقه صمم أبدا. إذن فإذا قيل سميع وليس بأصم من باب التأكيد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا من باب التأكيد. فكذلك قولون حي وهذيك لا يموت من باب التأكيد، وإلا فصفات الله كلها على جهة التمام والكمال وكلها أزلية وأبدية، أزلية هذا في الماضي وأبدية في المستقبل إن شاء الله. هذا المعنى سيأتي في كلام المؤلف لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى إلى آخر كلامه. إذن حي لا يموت سبحانه، قال قيوم لا ينام لكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يلحقه نوم بل ولا يلحقه ما هو أدنى من النوم وهو مقدمة النوم أول النوم وهو السنة، نزه الله نفسه عن ذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا يقصد به مقابلة النوم للقيومية فقط لا أبدا، وإنما نفي الموت هذا يقابل الحياة ويقابل القيومية بجوج. ولذلك الله تعالى في القرآن الكريم ذكر هذين الاسمين معا في مقابلة نفي السنة والنوم، قال الله لا إله الحي القيوم بجوج لا تأخذه سنة ولا. فإذا قلنا لاحظوا باش يظهر لكم معنى اللي بغيت نقول، لو قال أحد الله حي فلا ينام معنى صحيح؟ نعم معنى صحيح، أن نفي النوم يقابل الحي ويقابل القيوم جوج يصحان معا، نقول الله حي فلا ينام، الله حي فلا تأخذه سنة، الله حي فلا يموت، كل ذلك صحيح. لكن كما قلنا المؤلف رحمه الله لم يقصد هنا حصر المقابلة، وإنما قال حي وبالتالي ينفى عنه الموت، وقيوم وبالتالي ينفى عنه النوم، وأيضا ينفى عنه النوم لأنه حي لا مانع من ذلك. نقول حي فلا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة، كل ذلك صحيح. إذن فلا إشكال في كلامه رحمه الله لأنهما أراد الحصر. إذن المقصود هذه الصفات الثلاثة التي ذكرنا الآن كلها صفات منفية عن الله، الموت والنوم والسنة، هذه تسمى صفات سلبية منفية عن الله، الواجب علينا نفيها وإثبات كمال ضدها. شنو ضد الثلاثة؟ الحي والقيوم بجوج، هذه الثلاثة ضد كونه لا يموت لا ينام لا تأخذه السنة. إذن قال حي لا يموت قيوم لا ينام، فتضمن كلامه كما قلنا فيه نفي وإثبات. إذن إثبات الحياة والقيومية لله على جهة الكمال، ونفي الموت والنوم والسنة له تعالى كذلك على جهة الكمال، لأن نفيها يتضمن إثبات كمال ضدها. وإنما الذي يوصف بهذه الصفة هو المخلوق، لأن المخلوق ناقص، وإذا كان ناقصا فتليق به صفات النقص. الله تعالى كامل في صفاته وأفعاله، فلا تليق به صفات النقص، منزه عنها. والمخلوق ناقص، ولذلك تأخذه السنة ويأخذه النوم ويلحقه الموت، وأما الله جل وعلا فمنزه عن ذلك. ثم قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ذكر هنا رحمه الله، إذا ما زال الكلام في تعريفنا بالله، كي عرفنا عن الله تعالى بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله. من صفات الله تعالى وأفعاله أنه خالق ورازق ومميت وباعث. شوف لاحظت بتلي أربعة الأمور، الله تعالى خالق رازق مميت باعث، ونفى عنه أربعة أمور: أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وأنه لا تأخذه مشقة ولا تعب في ذلك في فعله، وأنه جل وعلا لا يخاف من أحد، وأنه جل وعلا لا يتصف بالمشقة والتعب. لاحظوا متى أثبت صفة ينفي عنه صفة أخرى مما قد يتوهم أنها سبب اتصافه بذلك الوصف. يقول لك الله، الله تعالى امتصف بهذا الوصف ماشي لأجل كذا وكذا، بل لغناه جل وعلا لكماله وتمامه. أولا نبدأ، قال خالق بلا حاجة. الله تعالى هو خالق الخلق، نعم الخلق كلهم أجمعون أكتعون بمختلف ألوانهم وأنواعهم وصنوفهم، خلقهم واحد وهو الله تبارك وتعالى. طيب هل خلقهم الله لحاجته إليهم أو إلى بعضهم، أو خلقهم ليكمل نفسه أو ليتكثر بهم أو ليتعزز ويتقوى بهم؟ تعالى الله عن ذلك، خالق بلا حاجة لا يحتاج. ما معنى بلا حاجة؟ أي أنه تبارك وتعالى ليس محتاجا في خلقه إلى نفع من شيء من خلقه، لم يخلقهم ليتكثر بهم أو ليصير خالقا. قد يتوهم أحد أنه خلق ليصير خالقا، أبدا. الله تعالى متصف بصفة الخلق ولو فرضنا أنه لم يخلق أحدا، فهو متصف بصفة الخلق، فهو خالق جل وعلا قبل أن يخلق الخلق. وقد سبق معنا معنى هذا الكلام في كلام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، قال لم يستفد اسم الخالق لأنه خلقهم، معنى كلامه رحمه الله، بل هو جل وعلا متصف بتلك الصفات أزلا ولو لم يخلق الخلق. إذن فقوله بلا حاجة معنى أنه جل وعلا لم يخلقهم لغرض من الأغراض التي يفتقر إليها ويحتاج إليها، حاشا أن يكون كذلك، بل هو مستغن عنهم. لو أعدم الخلق جميعا ولم يبق أحدا منهم، لو أذهب الخلق جميعا وما بقي أحد منهم في الكون لما ضره ذلك تبارك وتعالى. إذن إياك أن تتوهم هذا المعنى أنه خلقهم ليصير خالقا أو ليتكثر أو ليتعزز، أبدا، غني عنهم الغنى التام الكامل المطلق، لا يلحقه أي نقص لو لم يكونوا. خالق بلا حاجة إلى خلقه. هذا هو معنى بلا حاجة. بلا حاجة أي إلى أحد من خلقه أو إلى منفعة ومصلحة من شيء من خلقه جل وعلا. لاحظ فيه إثبات ونفي. خالق فيه إثبات صفة من صفات الله تعالى وهي الخلق، يتصف بها أزلا وأبدا. وفيه نفي الحاجة، فليس مفتقرا ولا محتاجا إلى أحد، بل العكس، الخلق هم المفتقرون والمحتاجون إليه وهو غني عنهم. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. رازق بلا مؤنة أي بلا كلفة ولا مشقة. الرازق من صفات الله تعالى أنه رازق، فكل ما تراه عند العباد من الأرزاق الحسية والمعنوية، من الأرزاق الظاهرة والباطنة، ركين أرزاق كثيرة رزقنا الله إياها باطنا ولا نستشعرها إلا قليلا إلا من رحم الله ولا نحس بها. فجميع الأرزاق التي رزق الله عباده منذ خلقهم إلى أن تقوم الساعة كلها من الله تعالى، وكلها أوجدها الله تعالى بلا أدنى كلفة ولا مشقة، لم يحصل له تبارك وتعالى أدنى تعب ولا كلفة ولا مشقة في أن يرزق فلانا وفلانا وزيدا وعمرا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل مع كثرة عدد المخلوقات. المخلوقات لا تحصى عددا، والأرزاق التي رزقهم الله تعالى لا تحصى. شوف غير مخلوق واحد وكم أعطاه الله من الأرزاق. فكيف لو نظرت إلى أصناف وأجناس وأنواع المخلوقات، وكيف لو نظرت إلى أفراد المخلوقات إلى أشخاصها من الإنس والجن وصنوف الحيوانات، الحيوانات التي تعيش في البر والتي تعيش في البحر والتي تكون في الجو، شيء لا يحصى. هذه الأرزاق كلها التي يرزقها الله لا تحصل له أدنى مشقة ولا كلفة ولا نقص من ذلك. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمراد لا ينقص شيء، لأن هذا الذي ذكر لا يعد شيئا عند العقلاء. ماذا ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ لا ينقص شيئا، لا يعد شيئا عند العقلاء. فالمقصود أن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا تبارك وتعالى. هذا معنى قوله رازق بلا مؤنة. إذن فكل ما تجده من الأرزاق التي عند العباد مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، حتى الأرزاق اللي عند الكفار هي من الله. الله تعالى رزقهم تلك الأرزاق كونا جل وعلا. فكل ما تراه من أرزاق ومن الله. قال لك المؤلف بلا مؤنة، بلا مؤنة بلا مشقة. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يمين الله ملأ، وفي رواية: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها، الغيض هو النقصان، وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تنقص وما تزداد، الغيض النقصان بالضاد مش بالراء، الضاد الغيض. لا يغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار، عطاؤها مستمر لا ينقطع. سحاء في الأصل أي أنها تصب بالليل والنهار، تصب بالليل والنهار، ومراد بذلك مقصود بذلك أن عطاءها مستمر لا ينقطع، ومع ذلك لا يلحقه جل وعلا نقص ولا مشقوا لذلك قال رازق بلا مؤنة سبحانه. الشيء الثالث ذكرنا قال مميت بلا مخافة سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يفعل ما يشاء كما تقدم، يفعل ما يريد. من أفعاله تبارك وتعالى الإماتة، من أفعال الله تبارك وتعالى كي التصليش الإماتة، أي أنه يميت من يشاء جل وعلا، ويحيي من يشاء، ويبقي من يشاء جل وعلا. فإذا كان سبحانه فعالا لما يريد، فمن أفعاله التي يفعلها متى شاء وكيف شاء جل وعلا الإماتة. فمتى متى شاء أن يميت أحدا من خلقه أماته، لا يمنعه من ذلك مانع، أيا كان ذلك المخلوق، كيف ما بغي يكون، ملك من ملوك الدنيا، غني من أغنياء الدنيا، ذو سلطة، ذو قوة في الخلق، متى شاء الله أن يميت فإنه جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يخيفه شيء. لذلك قال مميت بلا مخافة. الله جل وعلا منفي عنه أيضا الصفات التي تنفى عنها صفة الخوف، وذلك لكمال قدرته جل وعلا، فلا يخيفه شيء ولا يعجزه شيء تبارك وتعالى، يميت من يشاء. وذكر هذا المعنى لئلا تتوهم أنه سبحانه وتعالى إذا أمد في عمر طاغية، في عمر متجبر كافر معاند لشرع الله تبارك وتعالى محارب لدين الله في الليل والنهار، إياك أن تتوهم أنه إذا أمد في عمره وأمهله وقتا من الزمن أنه جل وعلا عاجز عنه أو خائف منه، إياك أن تتوهم هذا، بل هو جل وعلا قادر على إماتته متى شاء، في لحظة يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أيا كان أن يقول له كن فيكون. فما تقولش هذا يحارب الله بالليل والنهار وطال عمره ولم يغرقه الله ولم يهلكه ولم يميته، ربما كذا، إياك أن تتوهم هذا، مميت بلا مخافة جل وعلا. قال باعث بلا مشقة، الجملة الرابعة التي ذكر هي هذه، باعث بلا مشقة. من صفات الله تبارك وتعالى البعث، أنه يبعث عباده بعد موتهم، بعد أن يميت الله تعالى الخلق ويأتي اليوم الذي حدده الله تعالى عنده وشاء وحكم عنده جل وعلا ولا يعلم ذلك أحد. إذا جاء ذلك اليوم الذي شاء الله أن يبعث عباده فإنه يبعثه فيهم. من الذي يبعثهم؟ الله الذي خلقهم أول مرة، الذي خلقهم أول مرة وأوجدهم في هذا الكون وكلفهم، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، والذي أماتهم فدفنوا فقبروا هو سبحانه وتعالى الذي يبعثهم. كانوا موتى في بطون أمهاتهم فأحياهم الله وأخرجهم إلى هذه الدنيا وكلفهم، فمنهم من استجاب ومنهم من امتنع، وبعد ذلك أماتهم موتة ثانية ثم يحييهم حياة ثانية، يبعثهم مرة أخرى سبحانه وتعالى. إذن باعث قال لك بلا مشقة. طيب البعث، الله تعالى إذا وصل وقت البعث الذي شاءه هو وحكم به ولا يعلمه أحد، سيبعث من؟ شكون اللي غادي يبعث؟ يبعث من عاش في آخر الزمان ولا في أول الزمان؟ يبعث جميع الخلق، يبعث جميع الخلق منذ أن خلق الله الخلق إلى ذلك اليوم. طيب عند بعثه لهذا العدد الذي لا يحصى، لا يمكن أن تتصوره ولا أن تتخيله، هل تلحقه أدنى مشقة بذلك؟ لأن البعث ربما تتصوره شيئا عظيما. هاتش خليك المؤلف بلا مشقة، كيف يبعثون؟ يقول له، يقول تعالى كن فيبعثون، يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية فينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين. إذن لا يلحقه أدنى مشقة في بعثه للخلق سبحانه وتعالى، لهذا أتى بهذا الوصف هنا قال بلا مشقة، ولو كان الخلق لا يحصون عددا. باعث بلا مشقة، قال تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويجب أن يعلم العباد وخصوصا من ينكر البعث منهم كالكفار المعاندين وكالمشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقهم إلى زمننا هذا، خصوصا هؤلاء المنكرين يجب أن يعلموا أن البعث بعد الموت أهون في عقولهم وقلوبهم وإدراكهم وفهومهم من بدء الخلق أول مرة، لأن أولئك المشركين كانوا يقرون بأن الله خالقهم أول مرة، منشئهم ابتداء يقرون بهذا، لكن كانوا ينكرون أن يعيدهم الله مرة أخرى، أن يبعثهم بعد الموت. فقال الله تعالى مقررا هذا المعنى في نفوسهم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أن الإعادة أهون على الله من البدء في نفوسكم في عقولكم، وإلا فالله تبارك وتعالى كل شيء هين عليه، لا يوجد شيء يشق على الله، كل شيء هين على الله ويقدر عليه الله، لا فرق عند الله بين خلق السماوات والأرض وبين خلق ذرة من حيث القدرة، لا فرق بين هذا وذاك، لا يلحقه أدنى تعب في خلق السماوات والأرض أكثر مما لو خلق ذرة، حال أن يستوي عنده الأمران، الكل هين عليه ويقدر على كل شيء. طيب لا تقرر عنا هذا المعنى، شنو معنى الآية وهو أهون عليه، ما تفسيرها؟ لها تفسيران. التفسير الأول أن اسم التفضيل هنا ليس على بابه، وهذا معروف في اللغة العربية ومعروف في النحو، اسم التفضيل ليس على بابه، فمعنى الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه. ومن هذا قولهم: الأشج والناقص أعدلا بني مروان، ولم يكن في بني مروان عدول إلا هم، إذن فهدش من باب إطلاق اسم التفضيل وإرادة الوصف، أصل الوصف أهون أي هين عليه، هذا التفسير الوجه الأول. الوجه الثاني وقد ذكره الإمام الطبري وغيره، أن الله تعالى خاطب الناس بما يعرفون وبما يدركون ويفهمون، فمن الأمور المقررة عند الناس في عقولهم اللي كيف يفهموها أن الإعادة أهون من البدء. إذا سولت شي حد قلت لي شنو هو اللي صعيب؟ أن أصنع الشيء وأوجده على غير مثال سابق أول مرة، ولا يكون تكون شي حاجة مصنوعة صنعتها قبل في الشهر اللي فات وما بقات خدامة وبغيت نعاود مرة أخرى نعدلها. فعند جميع العقلاء من الناس اش غير تصوروا أن إعادة الشيء الموجود أسهل من إيجاده أول مرة، من إحداثه واختراعه. فالله تعالى خاطبهم بهذا الفهم اللي كيفهموا، هم هكذا يفهمون، عندهم واحد الأمر مقرر في النفوس وهو أن الإعادة أسهل من البدء، فخاطبهم الله كما يفهمون وقال وهو أهون عليه. وإلا فلا يجوز أن نعتقد أن الله تعالى يقدر على شيء أكثر من قدرته على غيره، ما نعتقدوش هذا، ما نقولوش الله تعالى أقدر على خلق الذرة من خلقه للسماوات والأرض، أو أقدر على خلق فلان من خلق السماوات والأرض لعظمتهما، ونعتقد باسم التفضيل هنا المفاضلة، لا يجوز هذا، الله تعالى يستوي عنده ذاك وهذا، لا يلحقه أي تعب ولا نصب لا في خلق الذرة ولا في خلق السماء، كل شيء سهل وهين على الله جل وعلا. إذن فشاهد من كلامه رحمه الله أن الله تعالى هو الذي يبعث الخلق بعد الموت، فهو متصف بصفة البعث، فمن صفاته الباعث، ولا نقول من أسمائه، تقدمي أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فلم يأتي هذا الاسم مصرحا به لا في الكتاب ولا في السنة، لكن صفة البعث جاء ما يدل عليها في الكتاب، فمن صفاته البعث وليس من أسمائه أنه الباعث، بل هي صفة من صفة الله باعث للخلق نعم هذا صحيح، أي يخلقهم ويعيدهم ويحييهم مرة أخرى بعد إماتتهم سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. ثم قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان في صفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ده هو المعنى اللي قلت سيأتي إن شاء الله. وفيه تقرير أصل عظيم عند أهل السنة في صفات الله تعالى، قد يدخل فيه ما سبق، ذاك حي لا يموت، قيوم لا يموت، كل ما سبق يدخل وزيادة، هي قاعدة وأصل عام. شو هي القاعدة؟ يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى لم يستفد من خلقه للخلق صفة لم يكن متصفا بها، أو اسما لم يكن متسميا به، أو فعلا لم يكن قادرا على فعله أبدا. لم يستفد الله تعالى من خلق الخلق صفة لم يكن متصفا بها. ما نعتقدوش أن واحد صفة الله تعالى إنما اتصف بها لما خلق الخلق أو بعد أن خلق الخلق أو اتصف بها وقت كذا، أبدا. صفات الله كلها بلا استثناء، الصفات الفعلية والصفات الذاتية كلها ثابتة لله على وجه القدم، كلها ثابتة لله أزلا وأولا، فلم تحدث له صفة لم تكن له. صفة دي الله تعالى كلها ثابتة في الأزل. شنو هو الأزل؟ هو الزمن الماضي الذي لا بداية له، الزمن الذي يستغرق كل ما مضى لا بداية له. إذن فجميع الصفات اللي كنوجد أن الله تعالى يتصف بها الآن أو ثبت أنه اتصف بها، لا يجوز أن نعتقد أنها تجددت له، أنها حصلت بعد أن لم تكن أبدا، كل صفاته أزلية تبارك وتعالى. ويجب أن نعتقد أنها كما هي أزلية فكذلك هي أبدية. ما معنى أبدية؟ لا يلحقها عدم، لا يزال الله متصفا بها في ما يستقبل من الزمن في الأبد. إذا لاحظ عندنا جوج الأشياء، عندنا الأزل والأبد. الأزل المراد به الزمن الماضي، والأبد المراد به الزمن المستقبل. يعبر عن الأزل إذا بغينا جملة ونعبر بها عن الأزل فنقول لم يزل، وإذا بغينا المستقبل فنقول لا يزال. فرق بينهما في المعنى. لم يزل هذه لم معروف تنفي حدث المضارع وتقلب زمانه إلى الماضي، ولذلك يقال فيها حرف نفي وجزم وقلب. عش يقول فيها حرف قلب لأنها تقلب زمانه، الأصل في المضارع يدل على الحال والاستقبال، إذا دخلت عليه لم يصير دالا على الماضي. لم يزل أي فيما مضى، ولا يزال فيما يستقبل. لذلك أهل السنة كيختصروا فكيقولوا الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته، لم يزل أي في الماضي ولا يزال في المستقبل. قال المؤلف هنا مبينا لهذا المعنى وموضحا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ما زال سبحانه وتعالى، إذن هذا الشيء يتكلم عن الزمن الماضي، بصفاته تبارك وتعالى قديما أي متصفا بقدم، وهذا من باب الإخبار. سبق لنا أنه من باب الإخبار لا بأس به، لا من باب الصفات. فكل صفاته لبغينا نخبر عنها جائزة، كل صفاته قديمة أي أولية أزلية. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إذن هو سبحانه وتعالى متصف بالخلق منذ الأزل في القدم، ومتصف بالعلو، ومتصف جل وعلا بالسمع والبصر والحياة والعلم وغير ذلك من الصفات التي لا تحصى. إذن هذا فيما مضى. قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لم يزدد أي لم يتجدد لله تعالى وصف لم يكن متصفا به، لم يضف، لم يزدد بكونهم أي بخلقهم خلق الخلق، لم يزدد كون هنا تام بمعنى الإيجاد، لم يزدد بكونهم أي بإيجادهم أي بإيجاد الخلق، لم يزدد شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، شيئا لم يكن قبل أن يخلقهم، شيء صفة من الصفات ما كانش الله تعالى متصف بها قبل خلق الخلق، وازدادها بعد خلقه، قال لك هذا لم يحصل، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل صفاته. إذن فأي صفة طلعت عليها من صفات الله تعالى فاعلم أنه كان متصفا بها قبل إيجاد الخلق. قال لما تكلم عن الزمن الماضي انتقل يتكلم عن الزمن المستقبل، قال وكما كان في صفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. كما كان بمعنى إذا تقرر لك أنه في صفاته أزلي قديم، كما كان في صفاته أزلية فكذلك لا يزال، الصفة التي تبتيها أنت في الماضي فأثبتها في المستقبل، فإنه لا يزال متصفا بها. وهذا يدل على الاستمرار والدوام، يستمر ويدوم الله تبارك وتعالى متصفا بهذه الصفات في الزمن المستقبل الذي لا حد له، لا نهاية له. إذا لا بداية للماضي ولا نهاية للمستقبل في اتصافه بتلك الصفات. وهذا يؤكد لنا ذلك المعنى اللي كنا ذكرناه قبل قليل، وهو قوله خالق بلا حاجة، لم يستفد بخلق الخلق شيئا من الأشياء تبارك وتعالى، بل هو كما كان جل وعلا في الماضي ما زال في المستقبل سبحانه وتعالى، ولو لم يخلق الخلق لما ضره ذلك شيء جل وعلا. قد يقول قائل دابا الآن قلنا ولا يزال متصفا بهذه الصفات، قد يقول قائل بعض العوام كيف فهموا هذه الآيات بهذا الفهم هذا، وقد قيل هذا وما زال يقال من بعض العامة ولا بعض الجهلة ولا المعترضين على شرع الله تعالى. قد يقول قائل الله تعالى في القرآن قال في آيات كثيرة وكان الله غفورا رحيما، إن الله كان عليما حكيما، كان سميعا بصيرا، وكان فعل الماضي تدل على أنه متصف الصفات في الزمن الماضي، كان سميعا كان عليما كان غفورا، إذن في المستقبل ليس كذلك. ولذلك بعضهم فهم قول الله تعالى إن الصلاة كانت على الكتاب الموقوتة كانت في الزمن الماضي، أما دابا ما بقاتش كتابا موقوتا، هكذا فهم هؤلاء لجهلهم. والجواب عن هذا معروف في اللغة وفي أصول الفقه وفي قواعد الفقه أن كان تدل على الدوام والاستمرار، كان في اللغة العربية من معانيها التي تأتي إليها أنها تدل على الدوام والاستمرار، ما كذلش على الماضي فقط، كان ولا يزال، وكان الله غفور رحيم كان ولا يزال، وكان الله سميع بصير كان ولا يزال، إن الصلاة كانت على المؤمنين كانت ولا تزال. ففعل كان هذا يأتي في اللغة دلا على الدوام والاستمرار. ولذلك الأصوليون في كتب الأصول بعضهم قال مما يدل على العموم فعل كان، بعضهم أدرجه من الأفعال التي تدل على العموم، قال لك من الأفعال التي تدل على فعل. نعم صحيح أنها لا تدل على العموم، لكنهم متفقون على الدوام والاستمرار. واللي يجعل أولئك يقولوا تدل على العموم هو دلالتها على الاستمرار والدوام، إذن فهي دل على الدوام والاستمرار. إذا قلنا كان إلا بقرينة، لاحظ كنقول دل على الدوام والاستمرار إلا بقرينة، إذا جاءت واحد القرينة تبين أن المقصود غير الزمن الماضي ما مقصود، فحينئذ يعمل بالقرينة. لكن إذا لم توجد قرينة، والقرينة ماشي دا لابد تكون لفظية، انتبهوا لهذا، لأنه أحيانا من يذكر التقييدات البعض تأتيه في عقله بعض الأوهام التي ليست صحيحة. قلنا كان تأتي للدوام إلا بقرينة، فإذا وجدت قرينة فحينئذ ليست للدوام. طيب القرينة ما هي؟ الجواب القرينة نوعان، قد تكون القرينة لفظية وقد تكون القرينة حالية، قرينة غير متلفظ بها لكن تستفاد من السياق، تستفاد من المقام، تستفاد من الحال، هذه تسمى قرينة مقامية ولا حالية عند جزء أسماء. والقرينة اللفظية هي التصريح، كان فلان كذا ولم يصر، كان فلان يجتهد وصار كسولا مثلا، فهنا قرينة لفظية دل على عدم الدوام. وإلا فالأصل أنها تدعو، مثلا لقينا في الحديث الصحابي يقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة في يوم الجمعة في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية. فالأصل أن كان تدل على الدوام، كان يقرأ إذن على سبيل الدوام، مش مرة واحدة، قرأ بذلك مرات متعددة. إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الدوام وهذا الاستمرار عن معناه، فحينئذ كنقول إلا في كذا وكذا. جاءنا حديث آخر كان النبي يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون. إذن تنقول كان يفعل هذا ويفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك على سبيل الاستمرار والدوام. إذن وكان الله غفور رحيم دل على الاستمرار والدوام، كان ولا يزال تبارك وتعالى. إذن فمن هذه القاعدة العامة نستفيد معنى آخر، وهو أن الله جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوق. كيف ذلك؟ لأن الذي يتجدد له وصف لا يكون متصفا به، الذي يحدث له وصف لم يكن متصفا به هو المخلوق. شكون اللي كيتجدد له وصف ما كيكونش متصف به وعاد كيتصف به؟ هو المخلوق. أما الخالق فلا. مثلا المخلوق يكون جاهلا ببعض المسائل، يدرس ويتعلم ويقرأ فيصير عالما. إذا شكون اللي من شأنه أنه يزداد له وصف لم يكن له؟ هذا المخلوق. ولذلك هذا حدوث وصف لم يكن للموصوف، حدوثه له بعد أن لم يكن له يستلزم النقص، أنه قبل كان ناقصا. هذا بعد أن صار عالما، إذا قبل كان جاهلا، جاهل صفة من صفات النقص. هذا صار سميعا، قبل لم يكن سميعا، وهذه صفة نقص. هذا صار قادرا، قبل كان عاجزا، صفة نقص. والله تعالى منزه عن ذلك. الله تعالى كان سميعا وما يزال سميعا، كان بصيرا وما يزال، خلق الخلق وكان خالقا قبل خلق الخلق، وهكذا. فهو جل وعلا منزه عن كل نقص. وإذا أثبتنا له هذا المعنى أنه حصل له واحد الفعل وحصلت له واحد الصفة بعد أن لم تكن له، لزم من ذلك وصفه بالنقص. إذن قبل أن يكون متصفا بها كان متصفا بضدها، وضدها نقص، والله منزه عن ذلك. إذا القصد هذه قاعدة عامة تشمل سائر صفات الله تعالى وأفعاله جل وعلا. ثم بعد ذلك تأتي معنا بعض القواعد في صفات الله جل وعلا، وفيها رد على المخالفين، ويأتي أيضا تتمة الكلام في التعريف بالله عز وجل في قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نفس الكلام الذي تقدم لنا في الصفات سيذكره في الأسماء. فالصفات الله تعالى لم يستفد بخلق الخلق صفة لم يكن متصفا بها، وكذلك في الأسماء لم يتسمى باسم لم يكن متسميا به فيما مضى، لم يستفد اسم من الأسماء بخلقه للخلق. إذن فبخلقه للخلق لم يستفد صفة ولا اسما ولا فعلا، بل لا ينتفع جل وعلا من ذلك بشيء، ولا يضره عدم ذلك سبحانه وتعالى. هذا حاصل كلامه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.